وتسليم قلوا معتقدين صلاة وتسليم قلوا معتقدين بالنبي الكريم سيد المرسلين بالنبي الكريم سيد المرسلين صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا وتسليم قلوا معتقدين بالنبي الكريم سيد المرسلين بالنبي الكريم سيد المرسلين صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي إمام المرسلين.